بعد، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: الإجماع. تعريفه: الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر. وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على ما يتعلق بالكتاب والسنة انتقل للكلام على الإجماع، وذلك لأن الإجماع هو الأصل الثالث من الأصول المتفق عليها. فإن الأصول المتفق عليها أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والقياس وإن حصل فيه خلاف إلا أنه خلاف شاذ كما سيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. والإجماع في لغة العرب لفظ مشترك بين معنيين، أي أنه يطلق بالاشتراك عليهما. المعنى الأول العزم، تقول أجمعت على كذا أي عزمت عليه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له، أي من لم يعزم. والمعنى الثاني الاتفاق، تقول اجتمع القوم على كذا أي اتفقوا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي لا تتفق. والعرب تقول أجمعت كذا، وتقول أجمعت على كذا. فالإجماع يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر على. ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فقد تعدى الإجماع هنا بأي شيء؟ تعدى بنفسه. وقد نص على هذا صاحب القاموس المحيط أنه يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر. وأما في اصطلاح الأصوليين فالإجماع هو اتفاق المجتهدين في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. وبيان هذا التعريف أن قوله اتفاق خرج به عدم الاتفاق، فلو حصل الخلاف ولو من واحد فإن الإجماع لا ينعقد، وهذا عند جمهور الأصوليين. إذا حصل الخلاف ولو من واحد فإنه لا ينعقد الإجماع، لأن الإجماع لا ينعقد مع وجود الخلاف، ولا يكون رأي أكثر أهل العلم إجماعا، وإن كان قد يستأنس به في ترجيح قول على آخر. وهذا كما قلنا مذهب جمهور الأصوليين، وذهب بعض الأصوليين كأبي بكر الرازي الجصاص إلى أنه لا يضر في انعقاد الإجماع مخالفة الواحد والاثنين، وذهب إلى هذا أيضا شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري. فإذن قول المصنف رحمه الله اتفاق خرج به الخلاف فإنه لا ينعقد به الإجماع ولو حصل الخلاف من واحد، كما هو مذهب جمهور علماء الأصول. وقوله مجتهدي هذه الأمة، قوله مجتهدي، المجتهدون جمع مجتهد، والمجتهد هو القادر على استنباط حكم شرعي فرعي. ويؤخذ من هذا أن الإجماع المعتبر هو إجماع المجتهدين، ويخرج بهذا القيد وهو قوله مجتهدي أربعة أشياء. الأول إجماع العلماء الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد، فهذا لا يسمى إجماعا في اتفاق في اصطلاح الأصوليين، لأن الإجماع المعتبر هو إجماع المجتهدين. أما غير المجتهدين من أهل العلم فلا يعتبر عند الأصوليين إجماعهم ولا خلافهم. ثانيا إجماع بعض المجتهدين، فإذا اتفق بعض المجتهدين على حكم فإنه لا يسمى إجماعا، وهذا يؤخذ من قوله مجتهدي هذه الأمة، فإنه مضاف والإضافة تدل على العموم كما تقدم معنا في صور العام. ثالثا إجماع المقلدين، فإنه لا يسمى إجماعا في اصطلاح الأصوليين، فلو اتفق المقلدون على حكم فإنه لا يعتبر إجماعا. رابعا اتفاق العوام، فلا يسمى إجماعا عند الأصوليين. وقوله في التعريف هذه الأمة، المراد بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الأمم، فلو اتفق اليهود أو النصارى على شيء فإنه لا يعتبر إجماعا، لأنه إجماع من مجتهد هذه الأمة أو من غيرهم، إجماع من غير مجتهد هذه الأمة. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، ولهذا قال هذه الأمة، فالإشارة هنا إشارة إلى أمة الإجابة لا أمة الدعوة. وقوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم خرج به اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في حياته، فإنه لا يسمى إجماعا، لا يسمى إجماعا من حيث كونه دليلا. وإن كان يعتبر اتفاقهم على شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا قال الصحابي كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله على حكم شرعي خرج به اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده على حكم عقلي أو على حكم لغوي أو على حكم عادي فلا يسمى إجماعا عند الأصوليين، لأن الإجماع المعتبر هو الإجماع على حكم شرعي. وبناء على هذا فما تقولون في قول الإثنوي رحمه الله في التمهيد لما حكى الإجماع على أن الشافعي رحمه الله أول من ألف في أصول الفقه، هل هذا الإجماع إجماع معتبر أو ليس معتبرا؟ هذا الإجماع معتبر؟ طيب جواب آخر أحسنت. نعم ليس معتبرا. لما بارك الله فيك؟ لأنه ليس إجماعا على حكم شرعي، والإجماع المعتبر هو الإجماع على حكم شرعي، وهذا ليس حكما شرعيا. هذا معنى الإجماع عند الأصوليين. وبعض الأصوليين يزيد في التعريف قوله في عصر من الأعصار فيقول اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار على حكم شرعي. وهذه الزيادة مبنية على مسألة ستأتينا إن شاء الله، وهي هل يشترط في الإجماع انقراض عصر المجمعين أو لا يشترط؟ فمن قال يشترط في الإجماع انقراض عصر المجمعين زاد في التعريف قوله في عصر من الأعصار، ومن يرى أنه لا يشترط في الإجماع انقراض عصر المجمعين فالمصنف رحمه الله لم يذكر هذه الزيادة. نعم. والإجماع حجة لأدلة منها، الأول قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. الثاني قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. الرابع أن نقول إن إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبينا إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. لما ذكر المصنف رحمه الله تعريف الإجماع انتقل للكلام على مسألة أخرى وهي حجية الإجماع، بمعنى أن الإجماع حجة في إثبات الأحكام الشرعية. وقد قام على حجية الإجماع دليل الكتاب والسنة والعقل الصحيح. أما الكتاب فمن أشهر الأدلة التي يذكرها الأصوليون قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الاستدلال بها أن الإجماع من سبيل المؤمنين فلا تجوز مخالفته، وإذا كان كذلك فإنه يكون حجة. وأول من استدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله كما في القصة التي مرت معنا. ومن أدلة الكتاب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن قوله لتكونوا شهداء على الناس يشمل الشهادة على أمرين: الأول الشهادة على أعمال الناس، والأمر الثاني الشهادة على أحكام أعمال الناس. وإذا كانت شهادتهم على أحكام أعمال الناس مقبولة في الآخرة فإن شهادتهم على أحكام أعمال الناس مقبولة في الدنيا. إذا كانت شهادتهم على أحكام أعمال الناس مقبولة في الآخرة عند الله فإنها تكون مقبولة في الدنيا أيضا. وعلى هذا يكون الإجماع حجة لأنه شهادة على أحكام أعمال الناس. ومن أدلة الكتاب قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن منطوق الآية أنه إذا حصل النزاع بين المؤمنين وجب عليهم أن يردوا حكمه إلى الله بالرد إلى كتابه وإلى رسوله بالرد إلى سنته. ومفهوم المخالفة في الآية أنهم إذا اتفقوا على حكم شيء فإنه يكون حقا، والإجماع اتفاق، وإذا كان الإجماع اتفاقا من المؤمنين فإنه يكون حجة. فإذا الآية دلت على حجية الإجماع من جهة منطوقها أو من جهة مفهومها، من جهة مفهومها المخالف، لأنها صرحت بأنه إذا وقع النزاع وجب الرد إلى الكتاب والسنة. ومفهوم المخالفة أنه إذا لم يقع النزاع بأن وقع الاتفاق والإجماع فإنه يكون حجة. هذا دليل الكتاب. أما دليل السنة فقد جاءت نصوص كثيرة من السنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا نص صريح في أن الأمة إذا اجتمعت على شيء فإنه هدى وحق. وهذا الحديث وإن كان في بعض طرقه مقال إلا أنه يقوي بعضها بعضا ويرتقي إلى رتبة الاحتجاج. ثالثا، أن الأمة، وهذا دليل العقل الصحيح، إذا اتفقت على شيء فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون هذا الشيء حقا، والحال الثانية أن يكون هذا الشيء باطلا. فإن كان حقا فإنه يكون حجة، وإن كان باطلا فإن ذلك لا يصح، لأن الأمة التي زكاها الله يستحيل أن تجتمع على شيء باطل. فإذا الأمة إذا اتفقت على شيء لا يخلو الأمر من حالين: الحال الأولى أن يكون حقا، والحال الثاني أن يكون باطلا. ولا يمكن أن تجتمع الأمة على باطل فيتعين أن يكون اجتماع الأمة على حق. وهذا الدليل يسمى عند الأصوليين بدليل السبر والتقسيم، يسمى دليل السبر والتقسيم. والسبر والتقسيم معناه حصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها، وإبطال ما لا يصلح للتعليل، وإبقاء الصالح له. هذا معنى السبر والتقسيم، حصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها، وإلغاء ما لا يصلح للتعليل، وإبقاء الصالح له. والسبر والتقسيم يشتمل على شيئين: الشيء الأول التقسيم،